ثم تركه لما جاء من الغد أيضا، قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال إنه ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبحت وليس هناك وجه أحب إلي من وجهك. يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنني قبل كنت أبغض الناس إلي، وجهك أبغض الوجوه إلي، يعني أكره أن أرى وجهك وأبغض الأشياء إلي أن أرى وجهك، فصار أحب الأشياء إلي أن أرى وجهك بعد أن أسلم. وكان دينك أبغض الأديان إلي، فأصبح دينك أحب الأديان أحب الدين إلي. لكنت أرى أن بلدك أبغض الأشياء إلي، فكانت بلدك أحب البلاد إلي. وإن جيشك وإن خيلك أخذتني وأنا معتمر وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره يعني على ما حصل له من الخير العظيم وهو الدخول في الإسلام والخروج من الكفر والشرك. هذه هي أعظم النعم وأجل النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. وأمره أن يعتمر، يعني يذهب ويعتمر، فذهب واعتمر. ولما وصل مكة طاف بالبيت، جعل بعض كفار مكة يقولون له صبوت يا ثمامة، صبوت هذه كلمة دم، يعني يذمونه، وأصابه هو الذي يخرج من دين الله دين. فقال ما صبوت ولكني أسلمت، يعني معناه أني ما كنت على دين، أن الأوثان وعبادة الأوثان هذه ليست دين، ليست لها أساس من الدين. فالخروج من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو ليس خروجا من دين إلى دين، لأن يعني هذا الدين أو هذا الذي كان عليه كفار قريش هو عبادة الأوثان. لهذا فإن هناك فرق بين اليهود والنصارى والمشركون، أهل الكتاب لهم معاملة خاصة لا يعامل بها المشركون وعباد الأوثان، لأن أولئك لهم من أصل دين لكنه دين انتهى ونسخ، ولكن لهم شبهة وهي التعلق والارتباط بالتبعية لبعض الأنبياء، وإن كان هذا نسخ إلا أن من كان كذلك هو يختلف عن من كان من عباد الأوثان. ثم إنه هددهم بعدما قالوا فيه ما قالوا وعابوه وذموه، قال إنه لن يأتي لكم حمتة وحنطة من اليمامة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يعاقبهم على ما داموه عليه وذموه به من خروجه من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا نفذ هذا الشيء الذي توعدهم به، حتى اضطروا إلى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ثمامة أن يسمح بمجيء الميرة إليهم وبمجيء الطعام إليهم من اليمامة. هذه هي قصة إسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه، وهي يعني في أحداثها ووقائعها وما حصل فيها يعني تدل على أمور. أولا يعني دخول الكافر المسجد وربطه به فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بربطه أو ربط في المسجد